ما رأيكم في من يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة والذي قال به هو الصحابي الجليل عثمان بن ملعون رضي الله عنه، ويقول أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه عندما قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق إن أبا ذر قال بهذا، فما رأيكم؟ إيش؟ يقول إن أول ما ظهر الإرجاء في زمن الصحابة وأول من قال به عثمان بن ملعون رضي الله عنه. وإيش وإيش قال عثمان بن ملعون؟ ماذا قال؟ ماذا قال عثمان بن ملعون؟ ما ذكر الشيء. هذا السؤال كان قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني يبين يسأل، يعني هذا إيش؟ الصحابة يسألون الله أشكل عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفسر الأمر. والمرجعة أصلا من الإرجاء والتأخير، المرجعة من الإرجاء والتأخير، بعضهم قال إن هناك تسمي مرجعة الصحابة من المعنى اللغوي، ويقول إن هناك بعض الصحابة الذين اعتزلوا فريقين علي ومعاوية، ولم يقاتلوا مع هؤلاء وهؤلاء ابن عمر وغيرهم، يسمونهم مرجعة الصحابة، لأنهم أرجوا الفريقين إلى الله، ولم يقاتلوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. أحسن من المعنى اللغوي. الصحابة انقسموا ثلاثة أقسام في زمن علي رضي الله عنه، منهم من تبين له أن علي هو المحق وهو الإمام، فانضموا إليه وهم جمهور الصحابة، عمل بقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا ذات الصدر، فهل الشام بغى هو علي هو الخليفة الذي بايع أكثر الحل والعقد. وهناك آخر وهم أهل الشام اشتبه عليهم الأمر وظنوا أن يطالبون بدم عثمان، فانضموا إلى معاوية يطالبوا بدم عثمان، وهناك طائفة اشتبه عليهم الأمر لأن الحق مع هؤلاء ومع هؤلاء، فنزلوا فريقين كابن عمر وجماعة، ثم ضربوا فئة الفقهاء. أما المرجعة هم الذين لم يكن الأعمال تسمى الإيمان، هذا لا يوجد، لا يوجد لا في الصحابة ولا في غيرهم، أصلا الموضوعون وغيره ما قالوا من الأعمال غير داخل تسمى الإيمان. نعم، كون أبو ذر يسأل النبي قال وإن زنى وإن سرق ما يدل على أنه ما يدخل الأعمال تسمى الإيمان، بل إنه يدخل الأعمال تسمى الإيمان، لأن من يعني عناية بهذا الأمر واهتمام الساعة قال رسول الله، يعني شخص يترك العمل يعني يرتكب الجرائم، وإن زنى وإن سرق بين له أن هذه الجريمة تضعف الإيمان، ولكن على فطرة يعني. نعم. أحسن الله بكم. أكثر من سؤال حول موقف أهل السنة والجماعة من الألفاظ المجملة. إيش؟ ما الضابط في الموقف من الألفاظ المجملة التي يستخدمها بعض أهل العلم؟ ما هي الألفاظ المجملة؟ على الثاني حتى في الألفاظ المجملة عشان ينظر معي. أما شيء الألفاظ المجملة في ذهنك بس في رأسك قد تكون الألفاظ المجملة عندي ولا تكون مجملة عندي غيره، بيجي حد الألفاظ. نعم. سؤال مشابه الألفاظ المجملة المحتملة بين الحق والباطل والخطأ والصواب في ألفاظ العلماء من أهل السنة والجماعة كيف تحمل؟ فهناك من يقول لا يحمل اللفظ المجمل على المفصل في كلام العلماء، فهل هذا صحيح؟ ليس صحيحا. النصوص المجملة تفسر بالنصوص المفصلة في الكتاب وفي السنة، إذا جاء نص مجمل في القرآن العزيز ونص مفصل يفسر به، وكذلك في السنة وكذلك في كلام العلماء، إذا جاء نص مجمل أو محتمل ونص مفصل يفسر، هذا بحال هذه الطريقة عند أهل الحق. نعم. هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز مثلا في الحديث القدسي يقول الرب عز وجل عبدي مرضت فلست عوده، قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلو عدته لوجدت ثاني فعله، عبدي بعت فلم تطعمه، قال يا رب كيف اطعمك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان جاء فلو اطعمت فلو وجدت ثاني فعله، عبدي استسقيتك فلا تسقي، قال يا رب كيف يسقيك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان استسقى فلو اسقيته لوجدت ثاني فعله. فأول حديث مجمل مريض رجعته استسقيته، لكن فكثر آخر الحديث بين أن الرب لم يمرض ولم يجوع ولم يعطش بين المرض والعبد وجاء العبد وفك العبد، هذا يفسر هذا الحديث، قد يكون في حديث واحد وقد يكون في حديثين، فإذا جاء لفظ مجمل يفسر سواء كان في لفظ واحد أو في متعدد. نعم. مثل قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يكسر، ثم جاء التفصيل فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا إذا وقعت حروف كل الطرق ثلاث شبهة هذا شخصي يضيق يخصص الهجمة أو قضى الشبهة في كل ما لك أنه إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شبهة. إذا جاء لك المجمل ثم جاء ما يفسره يعمل به فسرها لها في النصوص وفي كلام العلماء. نعم. هل يصح تسمية عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس؟ نعم بعض العلماء رمه إلى الخلفاء الراشدين الخليفة الخامس من ناحية العدل يعني لأنه عدل لأنه رضي الله عنه الخليفة الراشد عدل وعمل بالسنة وعدل الرعية ولكنه ليس من الصحابة وليس يلحق بالصحابة لكن يلحق في العدل خلافة وأن خلافته خلافة خلافة خلافة عدل. نعم استكمال السؤال ولهذا ما أراد بعضهم أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن سفيان فقال العلماء إن الغبار الذي دخل في أنفس معاوية بعد هذه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل وراء عمر بن عبد العزيز نعم فالصحابة لا يلحقهم من بعدهم إلى يوم القيامة. نعم إذا نكمل سؤاله عن التوضيح يقول علما أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل منها فلا يكون ذلك طعنا في معاوية؟ جاء الجواب سبق الجواب. نعم يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من نوفش الحساب عذب ومناقشة المؤمن في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا كذا حديث من نوقش الحساب عذب ينبغي الإسلام أن يأتي يقول كيف نجمع بين هذا وبين الحديث وبين قوله تعالى سوف يحاسب الحساب يسيرا فأما من نوقش كتابه في يمينه فسوف يحاسب الحساب يسيرا مع حديث من نوقش الحساب عذب هذا استشكال سيدة عائشة رضي الله عنها سألة النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فأما من نوقش الحساب بيمينه فسوف يحاسب الحساب يسيرا وقال عليه السلام من نوقش الحساب قد عذب فقد عذب من نوقش الحساب عذب قال سوف كيف تقول من نوقش الحساب عذب والله يقول فأما من كتابه بيمين فسوف يحاسب الحساب قال يا عائشة إنما ذلك العرض ومن نوقش الحساب عذب فهذا عرض فسوف يحاسب الحساب هذا العرض عرض الأعمال عليه أما من نوقش الحساب فإنه عذب. نعم دخلت أنا وشخص شراكة أنا ببدني وهو بماله من أجل تشغيل بعض المشاريع ومن خلال العمل تبين أن صاحبي قد اقترض من بنك ربوي فهل يحق لي البقاء معه في الشركة أو يجب علي أن أفض الشراكة؟ نعم يجب أن تنصح ويتخلص من الربا وإلا فعليك أن تفصل تترك الشراكة الشركة بينه وبينه وإذا كان الشركة منك العمل أحدكم منه العمل الثاني والمال هذه شركة الله لا بأس بها فلا يمكن كيف يقترض من إذا كان كيف يحصل من مال من بنك ربوي أو من مال ربوي إذا كان هو صاحب المال يعني علمت أنه اقترض وأعطاه نعم عليك أن تناصحه ويخرج الربا فيخرج الربا ويتخلص منه وإلا عليك أن تترك شركته نعم تترك الشركة مع نعم. هناك من فسر المقام المحمود بأنه إبعاد الرسول صلى الله عليه وسلم على العرش وذكر السلف أن من أنكر هذه الفضيلة فهو جهلي مع أنها جاءت بأسانيد ضعيفة كما في السنة للخلال. نعم هذا سبق هذا الكلام أن المقام المحمود هو الشفاعة شفاعة العظمى جاء في بعض الحديث نعم أنه إبعاد الذي يتصلنا على العرش مع العرش فقال الشيخ الإسلام وغيرهم من أنكر إنما يمكن هذا إلى الجهمية وهذا يدل على أنه ثبت عندهم بسند صحيح إذا ثبت بسند صحيح فيكون المقام المحمود يشمل الأمرين الشفاعة ويفعل على العرش عليه الصلاة والسلام. نعم يذكر بعض العلماء كابن قدامة في ذنب التأويل أن السلف لم يكونوا يتعرضون للصفات بتفسير ولا تأويل ونقل عنهم قولهم لا كيف ولا معنى فهل يعني قولهم لا معنى أي تفويض معناها إلى الله تعالى كما يزعم البعض؟ هذا قال بعضهم قال إن قدامة رحمه الله يفوض لكن قدامة إمام معروف أنه من السنة والجماعة فيبغى نحن الكلام على معنى لا معنى يعني على الوجه الذي يفسرها أهل البدع والجهمية والمؤولة. نعم. لأنه إمام ينبغي أن نقل كلامه على أحسن محامل، إمام أهل السنة والجماعة. يقول: إذا سألني شخص عن معنى صفة معينة من صفات الله كالرحمن، فما الرد عليهم؟ أم أسكت في مثل هذه الحالة؟ إذا سئلت ويسألني شخص عن معنى صفة من صفات الله كالرحمن مثلا، نعم، فماذا يكون الرد؟ أم أصمت في هذه الحالة؟ الرحمن اسم من أسماء الله. تقول الرحمن اسم من أسماء الله، هو مشتمل على صفة الرحمة. كل اسم مشتمل على صفة، لأن أسماء الله مشتقة صفة جامدة. كل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، تقول على في صفة اسم الرحمن وفي صفة اسم الرحمة لله عز وجل. يسأل يقول: هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث أن هناك من يقول هل هناك اعتراض أو حرج على تسمية ابن تيمية بشيخ الإسلام، حيث إن كان من إسلام الشيخ فهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا أقول لا وجه له. شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد بن باز غيره، الرسول عليه الصلاة والسلام هو إمام المتقين، هو إمام المتقين. نعم. صلى الله عليكم. وجود مؤلفات أهل العلم في الرد على هذا أيضا. نعم. من قال بأن تسمية شيخ الإسلام بأنه كافر، هذا من أول مؤلف المروذي، هذا يدعو عن كلمة الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام تيمية وغير تسمية الشيخ الإسلام، يقول هل معنى ذلك أن يتعارض معكم الرسول هو هو الإمام؟ أما مسألة هذا اللي يرد على الشيخ الإسلام هذا آخر، لا يكاد المناوئ من له بعض البدع يردون عليه يكفرون عارف. لكن يسمع عن كلمة الشيخ الإسلام هذا ما أسمعه. يقول: من جمع الرسول عليه هو إمام المتقين، الرسول هو إمام المتقين ورسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام والمبلغ عن الله. كل واحد الشيخ الإسلام سبيل الإسلام هذا الشيخ الإسلام فلان الشيخ الإسلام فلان، لا ليس في محدود. نعم. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله تعالى لا نفرق بين أحد منهم؟ التفريق ليس تفريقا، ليس تفريقا، لكن كان ينبغي الإنسان أن يقول كيف نجمع بين هذا وبين تلك الرسل فضلنا بعضهم وبين قوله لا تفضلوني على الأنبياء أو لا تخيروني على الأنبياء. هذا الذي ينبغي الإنسان أن يفعله. نقول تلك الرسل من الأنبياء متفاضل، قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، قال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، أما قوله لا تفضلوني على الأنبياء لا تخيروني على موسى، هذا محمول على أن هذا باب التواضع عليه الصلاة والسلام، أو أن هذا محمول على من قال ذلك على وجه تعصب أو على وجه تنقص للأنبياء، فهذا لا يفضل، وإلا فالأنبياء تفضل، لكن من أراد أن يفضل على وجه الحمية أو التعصب فهذا أمر له. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام تواضعا ربه عز وجل. نعم. أما التفريق فهي تفريق بين الرسل، وإنما إنزال لمنازلهم التي أنزلهم الله إياها. التفريق بين الرسل أن يؤمن بعضهم ويكفر بعضهم. نعم. ما صحة حديث لو دليتهم بحبل إلى الأرض السابعة لوقع على الله وما معنى؟ هذا ضعيف، رواه الترمذي ضعيف. رواه الترمذي ضعيف فيه لو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله، يعني هذا الباب الفرض التخفيف أولا الحديث ضعيف، لكن قدر صحته هذا يفيد حالة الرب عز وجل وأن الله تعالى أعطى بكل شيء، فلو أدلى أحدكم بحبل لوصل إلى الله، المعنى أنه في قدرة الله وأن الله محيط به. لو كلمة لو شرط تقدير، تقدير شرط تقدير، والتقدير لا يقع لا يقع هذا، مثل قوله تعالى لا إذا أشركت لا يحبطن عملك، والرسول معه معصوم من الشرك، هذا شرط التقدير لبيان مقادير الأشياء. ثم الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن لو صح نقول هذا شرط تقديري لبيان حالة الله وأن الله تعالى حاط بكل شيء. نعم. ما معنى الإلحاد في أسماء الله تعالى؟ إيش؟ الإلحاد في أسماء الله تعالى. الميل أنواع. الميل منها من إنكارها، منها تأويلها، تأويل الباطل تميل بها عن الحق، تشبيهها في أسماء المخلوقين هذا من الإلحاد، إنكارها بالكلية هذا من الإلحاد، تشبيهها بأسماء المخلوقين هذا نوع من الإلحاد، تأويلها بتأويل الباطل هذا من الإلحاد. والإلحاد البين هو بين أنواع، أنواع منه تسمي اللحد، مي لحدا لأنه ماعز الذي حفر الذي حفر القبر الذي يحفر الميت يحفر يجعل لحد جهة القبلة، حفر آخر جهة القبلة يسمى لحد، يسمي لحد لأنه مائل على سمت القبر إلى جهة القبلة. نعم. يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في آخر الزمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر، هل يقال أن هذا الزمان الذي نعيشه القابض على دينك القابض على الجمر لما حصل من الفتن والشهوات والبغيات؟ لا شك ان زمن هذا الفتن شهوات وشبهات، والقابض على دينك القابض على الجمر يحتكم في ازمه متعدده وفي امر يختلف بسبب الامكنه والازمه، فمن كان في مكان يكثر فيه البدع والمحدثات ولا يقبل فيه الناس الحق يردون الحق ولا يقوله إلا قليل ويحصل لهم مشقة وألم في لزومه للسنة وعمله بكتاب السنة ويصبر، فهذا هو قابض على دينه، وهذا يختلف بسبب الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال. نعم. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأسئلة حول الرافضة، هل يدخلون في هذه الفرق؟ حول الرافضة هل يدخلون في هذه الفرق؟ ومن كفر منهم بعض الصحابة هل يكفر بعينه وخصوصا العوام منهم؟ هذا على حسب الاعتقاد، من كان يعتقد منهم يكفر الصحابة، من كان يعتقد أن الصحابة كلهم كفار أو يكفرهم فهذا تكفير لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم جنة، قال كل وعد الله كفر، ثم كذب الله كفر. فالذي يكفر الصحابة يقول أن الصحابة كذبوا وكفروا بعد أن كتب رسول الله، هذا هذا والعياذ بالله كذبوا لله، لأن الله زكاهم وعدهم جنة، قالوا كل وعد الله كفر الصحابة. كل وعد الله فهو يعني الجنة، فرضي الله عنهم ورضوا عنهم هاجم الأنصار والأنصار جميعا، قال لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونكم تحت الشجرة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر، ولأنهم هم الذين نقلوا إلى الشريعة والدين، إذا كان الذين نقلوا الشريعة والدين كفار، كيف يثق بدين يكونوا كفار؟ من الذي نقل إلى القرآن كفار؟ هذا مصيبة، كيف يثق بدين يحمله كفار؟ الذي نقل الشريعة نقل الكتاب والسنة هو الصحابة، فتكفيرهم تكفيرهم معناه إبطالوا للدين صلى الله عليه وسلم، وأيضا ولأنهم أيضا يعبدون آل البيت ويتأثرون به خاطرة، فلهم يعبدون آل البيت هذا شرك مشرك، ويزعمون أن القرآن غير محفوظ وأنهم ما بقي إلا الثلث الآن، وضاع ثلثان ضاع ثلثي القرآن ولم يبقى إلا الثلث، وهذا تكذيب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فمن زعم أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا الثلث فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، فهذه ثلاثة أنواع من الكفر، تكفير الصحابة كفر، القول بأن القرآن غير محفوظ كفر، عبادة أهل البيت والتوكل بهم كفر، ثلاثة أنواع من الشرك. هناك قائل يقول أن علي أن جبريل أخطأ في الرسالة، وأن الله أرسله إلى علي ولكنه جبريل خائف ووصلها إلى محمد، خان الأمير خان الأمير وصدها عن حيث خان الأمير جبريل خان رسالة الله أرسله الله إلى محمد وصدها عن حيدرة أرسله إلى علي، حيدرة لقب علي، خان الأمير جبريل وصدها رسالة عن علي صدها عن حيدرة هو علي إلى محمد، هذا كفر به بعد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة اللهم بارك. نعم. يقول من المعلوم أن الذي عليه جنابة لا يقرأ القرآن، ولكن هل يجوز له أن يستمع للقرآن من الإذاعة والأشرطة ونحو ذلك؟ نعم لا بأس، الجنوب يستمع القرآن من الإذاعة من الأشرطة من القارئ له لا بأس، وبعض العلماء يرى أنه يقرأ القرآن أيضا، لكن قول أنه لا يقرأ، وأما الحائض والنفساء فالجمهور أيضا قاسوهم على الجنوب، فقالوا أن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، ولحديث ضعيف ورد بذلك، والقول الثاني لأهل العلم أن الحائض والنفساء لا تقرأ القرآن عن ظهر قلب بدون مسجد مصحف، لأن هذا لا يقع صنع على الجنوب لأنه كان سمع البعض فالجنوب مدته قليلة ويستطيع أن يغتسل لكن النفس هو الحائط يسعى ذلك بأيديه وقد تكون مدة اللسان 40 وقد تكون حاضر القرآن تنسى وقد تكون محتاجة تكون مدرسة أو طالبة والحديث ضعيف في هذا فالصواب أنه هو تقرآن عن ظهر قلب أما الجنوب فلا يقع لكن يستمع للقارئ في الإذاعة وخلال الإذاعة يذكر الله ويسبح ويهلل ويكبر نعم صلى الله عليكم مجموعة من الأسئلة حول لعن معين هل يجوز لعن شخص بعينه مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام مثل بعض الذين أظهروا العداء للإسلام وذكر مجموعة من الأسماء كحاكم إسرائيل مثل الله يسلم إسرائيل نعم لعن معين في خلاف بين أهل العلم لعن معين في خلاف بين العلم والصواب قول العلماء قيل يلعن وقيل لا يلعن والصواب قول العلماء انه لا يلعن شخص معين ولكن يلعن على العموم كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السامع يسلب البيضه وتقطع يده ويسلب الحبل وتقطع يده يعني الجنس مراد الجنس لعن الله الخمر فلعن الزنا الزاني الزنا في العموم لعن السارق لعن المرافي على وجه العموم لا بأس أما فلان يقول فلان السارق فلان فلان الزاني لا الصوم أنه لا يلعن لما ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا كان يشرب الخمر وكان يقال له عبد الله وكان يقرب حماره وكان يقرب النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثيرا ما يؤتى به ويجلد في شرب الخمر فأتي به يوما فجلد الخمر فقال رجل من قبل لعنه الله ما أكرم بهذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله فنهى عن لعنه ولأن قالت حجة الكافر هذا هو الصواب العين أن المعين لا يلعن ولكن يلعن على العموم وقال بعض العلماء لكن الصواب أنه لا يلعن إلا من قال بعض العلماء لما اشتد عليه من اشتد على المسلمين فلا بأس أن يلعن بعينه اشتد أداه وكذا ضرره كما روي عن أبي حنيفة أنه لعن عمرو بن عبيد قال لعن الله عمرو بن عبيد والذي فتح لنا أسباب الكلام شدة أذاه ومن اشتد أذاه على المسلمين كان يؤذي المسلمين أو يقاتل المسلمين أو يقتل المسلمين أو يسب المسلمين إليهم فلا بأس بذلك نعم هذه السائلة جاءت عبر شبكة المعلومات إذا كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر كان بالي منشغلا بالغداء وقت صلاة الظهر وكنت أحدث نفسي قبل الصلاة هل أؤدي الفرض فقط أم أؤدي السنة قبل الانشغال ثم أتيت السجادة وكبرت وبالي منشغل ولم أحدد النية بعد فرض أم سنة ثم تذكرت مباشرة بعد التكبير أقطع الصلاة وأحدد النية أم أكملها سنة إلا أكملت سنة لكن إذا كانت حينما كبر تعلم فعلا أن كبرت للنافل أو للفريضة هي على الجهة هي الآن وضعت زيادة في الصلي الآن أو للتنفل هي أعلم بها إن كانت تريد أن تصلي السنة الراتبة ثالثة وكان من عادتها أن لا تصلي السنة الراتبة ثالثة أيضا وإذا نوت ثم عزمت النية فلا بد من ذلك لكن هي العبرة بحالها هي أعلم بحالها وإذا نوتها نافلة الآن حولتها الى نافله فلا حاجه الوقت واسع لا بد تحول نافله اذا حولتها نافله تحولها نعم بعض احدهم يسال احسن الله اليك حول لعنه ما ينبغي الانسان يحول الفريضه لا الا ان يضحى القطعه الراجحه يعني يكون الانسان قد مفرد منفرد ثم وجد الجماعه وفي اثناء الصلاه يجعلها نافله فيصلي مع الجماعه نعم حول اللعن العام يقول لعن المنافقين والعلمانيين مثلا هكذا هذا عبر على العموم تعالى الله الكفار تعالى الله اليهود تعالى الله النصارى تعالى الله العلمانيين تعالى الله السراق تعالى الله من المراقون تعالى الله من اكل الرشوه تعالى الله من قطع رحمه تعالى الله من عق والديه على العموم لا باس نعم اما فلان ابن فلان لا هذا هو الذي فيه نعم يقول ابتليت بشبهات تراودني دائما حتى في الصلاه وأكثر من الاستعاذة وأنفث عن يساري ولكن لا زالت تراودني فكيف أتخلص من هذه الشبهات التي أخشى على نفسي منها الكفر أو النفاق؟ هذه من الشيطان يريد أن يعذبك، فإذا كنت تجد مثلا وساوس الشك شكوك في الله في الرب سبحانه وتعالى أو في الجنة أو في النار، الشيطان يعني يقول ما في جنة ما في نار ما في عذاب قبر، استعذ بالله من الشيطان، يعلم نفسه أنه مؤمن، قل أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله، آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، خرج الصمد، ثم يقع التفريط فيسلم. أما إذا كان الرجل يساوس في الصلاة، استعذ بالله وأنت تقعد الصلاة ولا تقعد الصلاة. كما قال صلى الله عليه وسلم ولم شكا إلى المريض من كثرة الوساوس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفث على الثالث نفس خفيف ولو في الصلاة استعذ بالله من الشيطان. أما خارج الصلاة فمن ما سبق. يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقطع التفكير ويستمر في أحواله وأعماله. نعم. يقول وجدت أقواما في بعض الدول يقولون بأمور حول بعض الأحاديث مثل الأعور الدجال هو التلفاز وأن الشمس خرجت من مغربها وهو العلم الذي يأتي من الغرب، ويأجوج ومأجوج هم أهل الصين أي غزونا بصناعاتهم ونحو ذلك من التأويلات. هذه شغلة باطلة، هذه شغلة باطلة، هذه شغلة العقلانيين الذين يعملون بآرائهم وعقولهم الفاسدة، هذه تعويلات باطلة. الدجال يأخذ في آخر الزمان رجل ويعيد المجد، كذلك يأخذ في آخر الزمان، كل هذه تعويلات باطلة. نعم. يذكر بعض العلماء أنه لا يحدث العوام بالصفات حتى لا يفتنوا، فما وجه ذلك حفظكم الله؟ لا يحدثون يبين لهم ووضح لهم، يبين لهم المعنى حتى لا يفتنوا عليهم. نعم. شيخ أحسن الله إليك، أسئلة كثيرة الحقيقة وردت من الإخوة، لكني نظرا للإلحاح وجدت نفسي مطواعا لها فقد عايشت سماحة الشيخ رحمه الله كثيرا، نرجو منكم أن تذكرونا بشيء من سيرته رحمه الله وما أهم السمات التي استفدتموها منه رحمه الله. والله هذه أسئلة كثيرة وتكررت يعني، وسماحة الشيخنا رحمه الله لا تخفى سماته على الجميع، وكتب الآن في مجلدات كثيرة الآن، وأظن كثير من الأخبار كلهم سمعوا وقرأوا رسائل وكتب مؤلفات من الدكتور ناصر الزهراني مجلد، وكذلك الشيخ محمد أيضا كذلك المجلد الأخير. نعم الشيخ محمد الموسى كذلك هذا مجلد جيد في هذا، رسائل كثيرة في هذا، والسيرة ما تخفى على الجميع رحمه الله في علمه وورعه وزهده نفعه للناس وشفاعته وصبره وتحمله، هذا معلوم لدى الجميع، ومؤلفات موجودة الآن وكتب ورسائل ومنشد في الأيام في الصحف والمجلات، جمعت أيضا وزارة الشؤون الإسلامية يعني مجلة كبيرة في صفاته وشمائله رحمه الله وأعماله، وموجودة من أرادها وجدها رحمه الله رحمه الله رحمه الله يتغمده برحمته وعن إدمانه وإياكم وإياهم. يقول ما الحكم في من يخصص صلاة الفجر بختم القرآن أن يبدأ بالبقرة إلى أن يصل إلى الناس كل يوم قدر معين ثم يختم بعد ذلك؟ لا ترك هذا أول، ما كان الرسول يفعل هذا، ما كان يفعل هذا، يقرأ صلاة من أول، لكن يقرأ ما يقرأ مثلا كذا من المفصل، يقرأ يوم سورة كذا، يقرأ من أول سورة كذا، أما كونه يبدأ القرآن من أول صلاة الفجر ويختم بآخر ما كان هذا يفعله الرسول والصحابة، من هذا في صلاة التراويح. نعم. فكوا أولى. قرأت في شرح العقيدة الواسطية أن أهل السنة والجماعة لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق، فما معنى ذلك؟ لا ينفون؟ أنهم لا ينفون الكيف في صفات الرب على الإطلاق. الكيف؟ الكيفية ينفونها. كيفية صفات ما تكيف صفات، لكن المراد المعنى يعني لا يكون المعنى يثبت، أما الكيفية هذه منفية كما قال الإمام مالك الاستواء معه هو كيف مجهول، فهذا يمكن غلطانا في قراءتك، أنت اللي غلطان ليس بالصحيح، ارجع إلى نفسك. نعم. يقول كما قرأت في الكتاب نفسه أنهم أي أهل السنة يفوضون كيفية الصفات لله. هذا لن يقول كيفية الفضل، هذا معنى قولنا وكيف مجهول. نعم. يقول قصر يصح للمسافر، لكن الذي سافر ثم استقر لمدة يومين في مدينة معينة، فهل يجوز له قصر والجمع بأن يجمع بين المغرب والعشاء؟ هذه مسألة تشكل على بعض الناس، يعني يظن أن القصر والجمع لازم ولو في البلد. إذا كان المسافر في البلد ويسمع الأذان الحمد لله يصلي معه، يصلي معنا كل صلاة في وقتها. إذا كان واحد يجمع المسلم، أما إذا كان اثنين ثلاثة عشرة فهم بخير إن شاء الله صلوا مع الجماعة وصلوا وحدهم. إذا صلوا وحدهم قصروا فالجمع ما في حاجة للجمع ما دام مقيم. الجمع ماشي شيء، أما اللي مقيم يصلي كل وقت في وقتها قصر بدون جمع كحجاج منه. وإذا صلى مع الناس صلي مع الناس والحمد لله. هذا بعض الناس يظن أنه إذا كان مسافر لابد يحصل إليه، فتجده في البلد ساكن ويسمع المؤذن ولا يصلي الظهر، والعصر يروح البيت يسمع الظهر والعصر ركعة في ركعة. لماذا؟ وانت وحدك لا تسمع الأذان ولا تصلي، هم لا يتوجب. صلي مع المسلمين الحمد لله، ما دام صلي الظهر معهم أربعة والعصر معهم أربعة، قص على القاعدة. إنما إذا كنت ماشي جالس في السير في البلد اقصر، لكن ما في داعي تصلي مع المسلمين. نعم. إحدى الأخوات تسأل عن أكل الحبوب أو تناول حبوب منع الحمل. نعم، حبوب منع الحمل أو لا ينبغي المرأة أن تأكلها إلا عند الحاجة الملحة، كان تكون صحتها ما تتحمل، يكون الأولاد يتابعون، بشرط أن لا تضر بصحتها وبشرط أن لا تقطع الناس. أما إذا كانت تقطع الناس فتضر بصحتها فلا، أو كان بدون حاجة أيضا، إذا عندها الحاجة لأن تكون صحتها ما تتحمل، أو الأولاد يتابعون ولا تكون تربيتهم، مثلا تأكل حبوب حتى تكون بعد سنتين بدل ما تكون سنة ومحتاجة إلى هذا وصحتها ما تتحمل، لا بأس ولا تضر صحتها، تركها أولى، كل ما أمكن ترك الحبوب فهو أولى. نعم. أما إذا كانت تقطع الناس فهذا حرام، أو تضر صحتها ليس تضر صحتها. نعم. ما حكم قول أنا داخل على الله ثم عليك؟ هذه كلمة عامية، كانها التجارية، كان الاحتمال تجارة، كان هذا تجارة يستجير بالشخص، إذا كان يستطيع هذا الشخص أن يجير رقمه يحميه، إذا كان ممن ظلمه إنسان ظلمه ثم استجار به فلا بأس، أما إذا كان ظالم لا، فليس له أن يحميه ولا أن يجيره منه وهو ظالم حتى يؤخذ منه الحق، أو ارتكب جريمة واستجار منها ألا يقام عليه الحد. هذا كما قال لعن الله من آوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محددا. هذا في تقصير، كان هذا الشيء الذي يستطيعه الآدمي، أما إذا لا يستطيع شيء لا يقدر عليه إلا الله فإنه داخل على الله ثم عليه فليس له ذلك، هذا شرك. نعم. يقول هل يمكن أن يراد بإثبات الكيفية إثبات أصلها ونفي العلم بها؟ الكيفية هل يقال على كيفية كذا، سوى الله كيفية كذا، فسوى المخلوق أو على كيفية كذا، على شيء علم الله كيفية كذا، سمع الله كيفية كذا، سوى الله كيفية كذا، على كيفية معينة، على بعض لا شيء لا شيء لا يعمل كيفية إلا الله. نعم. يقول ما رأي فضيلتكم في من يدرس في الجامعات والكليات العلمية مثل الحاسب والطب والهندسة ويميل إلى دراسة العلم الشرعي، فهل يترك هذه الكليات ويذهب إلى كليات شرعية أم يحضر عند المشايخ والعلماء في المساجد؟ الكليات لا بأس بها، الكليات مفيدة لا بأس بها بقي فيها، ولكن يكون يدرس العلم الشرعي أفضل. إذا كان يدرس العلم الشرعي في الحلقات والدروس ويستفيد فالحمد لله، وإذا أحب أن ينقطع للعلم الشرعي فهذا أفضل، لكنه إذا كان يدرس في كليات الطب والهندسة أو الصيدلة وهو يحضر الدروس العلمية يحضر حلقات ويحاول الحمد لله على خير، يكون يطلب العلم في وقت وفي وقت يد الصحابة العلو يستفيد منها ويفيدها. نعم. يقول: كما تعلمون أن جمعا كبيرا ممن حضر هذه الدورة سيغادرون إلى بلدانهم بعد انتهائها، نرجو من فضيلتكم التكرم بإصداء نصيحة لهم ولنا جميعا. ننصح الجميع وصف نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل فيوصية الله الأولين والآخرين. الله تعالى: ولقد أرسلنا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله، ويوصية النبي لأمته كما سبق في الحديث الأمس أنه قال: نصح الناس على السلام وعمرهم بتقوى الله، قالوا: إنه من يعيش منكم اختلاف الكثير. وتقوى الله معناها أصل التقوى توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات. الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله تقوى إلهه تلك شملت الدين كله، أداء الفرائض وترك النواحي. وإذا قلت بالبر كثر البر بفعل الأوامر، والتقوى بترك النواحي. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. فأوصي نفسي وإخواني بتقوى الله عز وجل وإخلاص الأعمال لله عز وجل والعمل بما في العلم الذي تعلمه الإنسان ونشر بين الناس والدعوة إليه حتى يكون الإنسان من الرابحين. فإن الله تعالى بين في كتابه العظيم أن جنس الناس في خسارة وهلاك إلا المؤمنون العاملون الدعاة الصابرون. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم به سبحانه وتعالى: وهو الخالق وإلا نقسم، أقسم بالعصر وهو الزمان، وله نقسم سبحانه من أشياء المخلوقات لا أحد يحسبها. أما الإنسان فلا يقسم إلا بالله وأسماءه الحسنى. إن الإنسان جنس لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإيمان مبني على العلم، ليس هناك إيمان إلا مبني على العلم. وعملوا الصالحات على أداء الواجبات وترك المحظورات، وتواصوا بالحق على الدعوة إلى الله، وتواصل الصبر على الصبر. هؤلاء هم الرابحون. فمن استقام على هذه الصفات وأداها واستكملها كمل ربحه، ومن ضيعها كمل خسارته، ومن انتقص شيئا منها فاته من الربح وحصل على الخسارة بشيء في حسب ما انتقص من هذه الصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرابحين المؤمنين المتقين الذين يعبدون ربهم على بصيرة، الذين يعلمون ويعملون ويدعون الله على بصيرة ويصبرون على ما أصابهم، إنه ولي ذلك هو القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.